جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وأحيانا تكون الألقاب مأخوذة من الأسماء، مثل عبد الله بن محمد المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان، ومثل عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي لقبه دحيم، وهكذا أحيانا تكون الأسماء يعني مأخوذة من الألقاب، مأخوذة من الأسماء أو منحوتة من الأسماء. يقول السائل: هل هناك توبة للساحر علما بأنه لم يعمل بسحره وإنما تعلمه فقط؟ والله في خلاف بين أهل العلم، هل يعني تقبل توبته ولا تقبل، والذي يظهر أنها تقبل يعني إذا يعني كانت توبته صحيحة، وأما إذا كانت التخلص وظهر عليه بعد ذلك شيء مخالف يعني ذلك، فعند ذلك لا تقبل التوبة، وأما في أول الأمر فإنها تقبل، وبعضهم لا يقبلها مطلقا ويقول إن هذا هو شأن الزنديق، يعني حكم الزنديق. نعم. ويقول: وما حكم تعلم السحر وعدم العمل به؟ لا يجوز تعلمه، لا يجوز تعلمه، وإن لم يعمل تعلمه لماذا؟ الإنسان يتعلمه ف يعني ليعمل به، يتعلم ايش؟ من اجل ايش؟ بس يتعلمه يتركه؟ لا يجوز تعلمه، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه. يقول بعض الدعاة يقول ان الناس الان اول ما يقابلونك يسألونك عن صحتك وعملك ولا يسألون كيف ايمانك، فهو ينكر هذا الامر، هل لهذا انكار وجه؟ ما له وجه ابدا، اقول ما له وجه، يعني يقول كيف حالك كيف اولادك، يعني لا يقال هذا وقال كيف ايمانك، يعني لانه قد يسأل يعني هذا فيكون في تزكية، لأن يقول يعني أنت مؤمن ويعني والتزكية في مثل هذا لا تصلح، ولهذا جاء أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لأن في تزكية، وأما كلمة مسلم ما يقول أنا مسلم إن شاء الله، لأن هذا هو الأصل والذي يكون به الدخول في الإسلام اللي هو درجة أنزل من درجة الإيمان، فالإيمان في تزكية، والإسلام يقول الإنسان مسلم ولا يقول إن شاء الله، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإذا قال كيف إيمانك أقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنا مؤمن ما يحتاج إلى أن يسأل عن إيمانه، وإنما يعني إيمانه وهذا يعرف عن طريق مخالطته وعن معاملته وكونه يعني بمصاحبته يعرف أنه من أهل الإيمان المستقيمين على طاعة الله أو من أهل العصيان المنحرفين عن طاعة الله. ثم أيضا يعني إذا سئل وأخبر عن نفسه يعني يزكي نفسه، يعني إيش الفائدة من كونه يعني سألته وأخبرك عن نفسه؟ المهم أن يعرفه غيره وأن يعرف به غيره، لا أن هو الذي يعرف بنفسه ويزكي نفسه. يقول: ما حكم تصوير الصغار بالفيديو للذكرى؟ التصوير لا يصلح مطلقا لا للصغار ولا للكبار، ولا يصلح أن يصور للذكرى، وإنما يصور للأشياء التي يحتاج الناس إليها فيما لا بد منه. يقول: هل للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها؟ نعم لها، إذا كان فقيرا لها أن تعطيه. من يقرأ الأبراج الموجودة في المجلات أو من ينظر في برامج العرافين في القنوات الفضائية هل يعتبر مثل من أتى كاهنا أو عرافا؟ الذي كل إنسان يقصدها ويتعمدها لا شك أنه على خطر، ولكن كونها يعني مثل ما يوجد في بعض القنوات يعني للسحرة ويعني الدجالين، فإن هذا مثل الذهاب إليهم، كأنه ذهب إليهم وجلس عندهم ورأى أعمالهم وشاهد أعمالهم وهذا إذا كان يعني تسويد الصحف فيه لا شك أنه من أكبر الغلط، والإنسان لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، لأن كون من ولد في اليوم الفلاني يكون كذا ومن ولد في اليوم الفلاني كذا، كل هذا من الدجل وكل هذا من، فلا يسوغ الإنسان أن يقدم عليه، وسواء قيل إنه كأنه ذهب أو لم يقل بذلك، المهم أنه محذور والإنسان يبتعد عنه. لكن الذي يعني يشاهد بالقنوات يعني هذا مثل الذي ذهب إليه، كأنه جاء وجلس عنده وشاف كل شيء الذي يعملونه. هل يشرع الأذان في إذن المولود؟ جاء في ذلك حديث، يعني الأذان في أذن الصبي جاء في حديث حسنه بعض وصححه وتكلم فيه يعني بعض العلماء، ولا أذكر الآن يعني ما يتعلق بتضعيفه أو الكلام فيه، يعني ما أذكر الآن يعني إيش الحقيقة فيه. يقول: المرأة الحائض لا تدخل المسجد، فهل يجوز لها أن تجلس في ساحة الحرم خارج المسجد؟ ما كان داخل الأسوار والأبواب ليس لها أن تجلس فيه، إلا إذا كان يعني في الأماكن التي في داخل الأسوار ولا يعني ينزل عليها جرات المياه لا بأس بذلك. أما كونها تجلس في الأماكن التي يصلي فيها الناس وهي داخل الأسوار وليست يعني من تلك الأماكن التي يعني هي مكان قضاء الحاجة، فإنها لا تجلس، وإنها تجلس خارج الأبواب والأسوار، لأن ما كان داخل الأبواب والأسوار يقال له مسجد، وما كان خارجهما يقال له شارع، فهي تجلس في الشارع ولا تجلس في المسجد. هل نقول كل ما كان من عند الله من خلقه لا يجوز سبه كالجمادات والحيوانات حتى يعني الحشرات الصغيرة؟ السب لا يكون إلا لشيء يقتضي السب، يعني وكونها يعني بعض الحيوانات مثل الحيات ومثل العقارب، يعني كونها تسب ويتكلم في أذاها، إيش المانع من سبها بسبب أذاها؟ لكن مثل الريح التي الله يرسلها يكون فيها خير وفيها شر، يعني وأما تلك يعني هي مؤذية، أقول هي من طبعها الإيذاء، الحيات من شأنها يعني والعقارب من شأنها هذا السم الذي يؤذي الناس، ولهذا يعني أحل قتلها في الحل والحرم من أجل التخلص من أذاها وعدم التعرض لأذاها. يقول: نحن في بلدنا إذا أراد الشخص الملتزم العمل يلزمونه بحلق أو تقصير اللحية، هذا إذا لم يسلم أو سلم من الاختلاط، فما نصيحتكم لنا؟ الإنسان يبتعد عن الاختلاط بالنساء فلا يختلط بهن، بل النساء يكون على حدة والرجال على حدة بدون اختلاط، وكذلك بالنسبة للحية كونه يطلب من الإنسان أن يعلقها أو يقصرها لا يفعل، لأن هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. يقول: استضفت رجلا فوجد 100 ريال بقباء، فأمنني أن أذهب إلى قباء وأعطيها للمسؤول عن الأمانات، وكلما ذهبت نسيت أن أخرجها، وأنا الآن لا يوجد معي مال إلا اليسير، فهل لو أنفقت منها ثم لما يأتيني المال أخرجها في مكانها جائز؟ الذي قال لك الذي أعطاك إياها وقال لك أديها إلى المكان الفلاني إذا كان فيها أحد يستلم الأمانات، نعم افعل، يعني أقول افعل يعني هذا الشيء، ولا تتصرف تصرف آخر يخالف